الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نصبت قوة، ما وجه النصب؟ معطوف على محل اسم لا. نعم أحسنت، معطوف على محل اسم لا. طيب، في قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، جملة أي الحزبين أحصى ما محلها من الإعراب؟ أحسنت، نعم أحسنت، مبارك الله فيكم، في محل نصب سدت مسد مفعولين نعلم. طيب نسمع المتن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، حياكم الله. نعم، من يقرأ؟ نعم، السلام عليكم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. ما قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الفاعل، قال وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا فقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قوله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي حقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في ذوي نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند، وفي جمع نحو قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، إلا جمعي التفصيل فتمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، وإنما امتنعت النسك مع قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو قوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقوله وقضي الأمر، وقوله اسم أسمع بهم وأبصر، ويمتنع بغيرهن، والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا نحو قوله ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدر، وجوبا نحو قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه فطلبني زيد، وقد يجب تأخير المفعول فضربت زيدا وما أحسن زيدا، وضرب موسى عيسى بخلاف نحو أرضعت الصور الكبرى، وقد يتقدم على العامل جوازا نحو قوله فريقا هدى، ووجوبا نحو قوله أيا ما تدعو، فعل نعمة أو بيسة الفاعل إما معظف بأل الجنسية نحو قوله نعم العبد، أو مضاف لما هي فيه نحو قوله ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مكسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو قوله بئس للظالمين بدلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الفاعل، ذكر 5 أحكام سبقت 3 منها: أن الفاعل مرفوع، وأنه لا يتأخر عامله عنه، وأن فعله لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. ثم قال وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، هذا الحكم الرابع، وهو أنه إن كان مؤنثا فإنه تلحقه علامة التأنيث، فإن كان ماضيا فهي تاء ساكنة في آخره قامت طلعت، وإن كان مضارعا فهي تاء متحركة في أوله تقوم تطلع. قال رحمه الله كقامت هند وطلعت الشمس. ذكر 2 مثالين، ما الفرق بينهما؟ نعم نعم، الأول الثاني مجاز. أحسنت، الأول حقيقي التأنيث، ينظر إلى الفاعل، الأول حقيقي التأنيث والآخر مجازي التأنيث. هند مؤنث حقيقي التأنيث، الشمس مؤنث مجازي التأنيث، والفرق بين مجازي التأنيث وحقيقيه أن الذي يلد ويتناسل حقيقي التأنيث وغيره مجازي. ولك أن تقول المؤنث من الإنسان والحيوان حقيقي وغيره مجازي. المؤنث من الإنسان كهند أو من الحيوان كناقة هذا حقيقي تأنيث، وغيره مجازي شجرة كذلك الشمس. والتأنيث الجائز له أربعة مواضع ذكرها ابن هشام، قال: ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموضع الأول أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ومنه طلعت الشمس، يعني يجوز أن تقول طلع الشمس، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. لماذا؟ لأن الشمس مؤنث مجازي التأنيث. ومنه قوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، الموعظة مؤنث مجازي التأنيث، فجاز في الفعل التذكير والتأنيث. لذلك قال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، وأيضا قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه بدون تاء، فمن جاءه موعظة من ربه. هذا الموضع الأول. الثاني هو الذي قال فيه وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وهو منفصل عن العامل، قال وفي الحقيقي المنفصل، إذا كان منفصلا عن العامل وهو منفصل بغير إلا، لأنه سيأتي في آخر كلامه على تأنيث الفعل وتذكيره سيأتي ذكره لمسألتي المنفصل بإلا. مثلا حضرت القاضي امرأة، يجوز أيضا أن تقول ماذا؟ حضر القاضي امرأة. أحسنتم، حضر القاضي امرأة. الثالث هو الذي قال فيه والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند. هذا الثالث، إذا كان العامل نعمة أو بئس يجوز أن تقول نعمة المرأة هند، ويجوز أن تقول نعمة المرأة هند. والثاني أحسنت، نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند. والموضع الرابع هو الذي قال فيه وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما. إذا كان الفاعل جمعا، جمع مذكر أو جمع مؤنث، لكنه ليس جمع سلامة، مثلا جاء الزيود، يجوز أن تقول جاء الزيود وجاءت الزيود، هو مؤنث، هو أقصد جمع تكسير ليس جمع سلامة، جاء الزيود وجاءت الزيود. وتقول أيضا جاءت الهنود وجاء الهنود. حذف التاء على تأويله بالجمع، جاء جمع الزيود وجمع الهنود، وإثباتها على تأويله بالجماعة، جاءت جماعة الزيود وجماعة الهنود. قال تعالى كالذي استهوته الشياطين، حمزة يقرأها بدون التاء كالذي استهويه وهو يميل، وغير حمزة يقرأها بالتاء الساكنة كالذي استهوته الشياطين، وحمزة يقرأها بدون تاء مع الإمالة. ويستثنى من هذا الحكم ما ذكره المؤلف وهو جمع التصحيح، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فحكمهما كحكم مفرديهما. تقول جاء زيدون كما تقول جاء زيد، هل يجوز أن تقول جاءت زيد؟ لا يجوز. إذن لا يجوز أن تقول جاءت الزيدون، حكمه حكم مفرده. تقول جاء الزيدون، وتقول جاءت الهندات، لا تقول جاء الهندات، كما أنك لا تقول جاء هند، تقول جاءت هند، فكذلك تقول جاءت الهندات. هذا مذهب البصريين الذي جرى عليه ابن هشام. وعند الكوفيين يجوز التذكير والتأنيث في الجميع حتى مع جمعي التصحيح، وعلى مذهبهم قول الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. ويجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل في ما عدا ذلك، وهو مسألتان. إذا كان الفاعل، نعم شيخنا، الحال الأخيرة في جواز قراءة حمزة كيف تقرأ؟ هو يقرأها بإمالة الألف، استهويه استهويه، وحتى تضبط المسألة كيف تنطق بحرف الأي في اللغة الإنجليزية، مثله تماما، هذه الإمالة الكبرى. والضحيه والليل إذا سجيه، استهويه استهويه الشياطين. وشاهد أن الشياطين جمع تكسير، فيجوز فيه التذكير والتأنيث، وقد ذكر في قراءة حمزة استهويه، وأنث في قراءة الباقين استهوته. نعم، ثم إذن يجب فيما عدا ذلك، يعني يجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل فيما عدا هذه المواضع الأربعة. فإذا كان الفاعل اسما ظاهرة حقيقية التأنيث، فإنه يجب أن تأتي بالتاء، قالت هند. طبعا ينبغي أن يكون غير مفصول عن الفعل، لأنه سبق أنه إذا فصل عن الفعل فيجوز الوجهان، وينبغي أن يكون العامل ليس نعمة أو بئسة، لأنه سبق أن العامل إذا كان نعمة أو بئسة جاز الوجهان. إذن إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وهو حقيقي التأنيث لا مجازيه، وهو متصل بالفعل ليس منفصلا عنه، وهو واقع بعد غير نعمة وبئسة، فهنا تلحقه تاء التأنيث وجوبا. تقول قامت هند إذ قالت امرأة فرعون، هذا موضع. والموضع الآخر أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، هند قامت والشمس طلعت، لا فرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه، الشمس مجازي التأنيث. فإذا قلت طلعت الشمس يجوز الوجهان، طلعت الشمس وطلع الشمس، لكن إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على الشمس، تقول الشمس طلعت ولا تقول طلع، تقول طلعت. إذن ما عدا المواضع الأربعة، ما عدا المواضع الأربعة التي ذكرها ابن هشام، يجب فيها أن تلحق الفعل تاء التأنيث. قال وإنما امتنع في النثر ما قامت، نعم شيخ، نعم، هما موضعان، هما هذان الموضعان. يجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث في موضعين، هما هذا. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف، يعني ما قام، تقول ما قام إلا هند ولا تقول ما قامت إلا هند، امتنع في النثر ما قامت إلا هند. لماذا؟ لأن الفاعل مذكر محذوف، تقدير ما قام أحد إلا هند، فوجب تذكير الفعل، فوجب تذكير الفعل. ويمتنع كما قال ابن هشام في النثر تأنيث الفعل، لكن ابن هشام في شذور الذهب وشرحه قرر أنه يجوز التأنيث وإن كان قليلا، يعني جعله مرجوحا، لكنه قرر الجواز، يعني التذكير هنا هو الأفضل وليس الواجب، على ما قرر ابن هشام في شرح شذور الذهب، وهو الذي جرى عليه ابن مالك. قال ابن مالك رحمه الله والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكاء إلا فتاة ابن العلا، والحذف مع فصل بإلا فضلا، ما قال إنه واجب، قال هو أفضل، حذف التاء أفضل. والدليل على جواز الإتيان بالتاء قراءة أبي جعفر إن كانت إلا صيحة على الرفع، إن كانت إلا صيحة، أثبتت التاء في الفعل كانت، وصيحة هي الفاعل. وكذلك قرئ في الشواذ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. والشاعر يقول: ما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العمي. ما برئت بإثبات التاء من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العمي، لكن هذا لا يرد على ابن هشام لأنه قال وإن امتنع في النثر، لكن ثبوته في القرآن إن كانت إلا صيحة هذا دليل على جوازه في النثر، لكنه قليل. ثم قال: كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ابن هشام هنا يذكر المواضع التي يطرد فيها حذف الفاعل. الأول هو الذي قال فيه ما قام إلا هند، لا تقول ما الأول، نعم هو ما قام إلا هند، الفاعل مذكر محذوف، الفاعل محذوف. ثم قال: كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذا الموضع الأول إذا وقع قبل إلا، ما قام إلا هند. الموضع الثاني فاعل المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام مصدر، فاعله محذوف، والتقدير إطعامه هذا مصدر أضيف إلى فاعله، فالفاعل هنا محذوف، فاعل المصدر هنا يطرد حذف الفاعل في فاعل المصدر. هذا الثاني. الثالث قال: وقضي الأمر في باب النيابة عن الفاعل. وقضي الأمر أصله قضى الله الأمر، فهذا هذا الموضع الثالث. والموضع الرابع الذي يطير فيه حذف الفاعل فاعل أفعل في التعجب، قال أسمع بهم وأبصر، هو يكتفي بالمثال عن ذكر الحالة. فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله أسمع بهم وأبصر، أين الفاعل المحذوف؟ ما الشاهد من الآية؟ أحسنت، أين الفاعل؟ أحسنت أحسنت، أسمع بهم وأبصر بهم، أسمع بهم وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه. وما هو الفاعل؟ ما الفاعل؟ أسمع بهم وأبصر، نعم. ما الفاعل المحذوف؟ لو أعدت شيخ عمر ما سمعتك. ضمير أنت؟ لا لا، ليس أنت. أين الفاعل المحذوف؟ بهم. أحسنت أحسنت، مقول الباء بهم، لأن الباء هذه زائدة إعرابا مؤكدة معنى، فهذا مما يلغز فيه، مما يلغز فيه في إعراب هذه الصيغة للتعجب. مثلا أحسن بزيد، من يعرب هذا المثال أحسن بزيد؟ أحسن فعل ماضي. أحسنت، أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر. طيب، والباء زائدة، نعم، والضمير الهاء محل جر، ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل. أحسنت، هو الفاعل بهم، هذا هو الفاعل. فكذلك هنا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على التعجب، هنا أسمع بهم، أسمع بهم هذا فعل وفاعل، والباء زائدة إعراب مؤكدة معنى، مدخول الباء هو الفاعل. وأبصر بهم، بهم بهم حذفت، والباء زائدة والضمير الذي هو مدخول الباء هو الفاعل المحذوف، هو الفاعل المحذوف. إذن هذا الموضع الرابع الذي أشار إليه بقوله أسمع بهم وأبصر، فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله أسمع بهم وأبصر، أي بهم، هنا حذف الفاعل. نعم، الموضع الأول ما وقع قبل إلا، يعني إذا وقع الفاعل قبل إلا، ما قام إلا هند. الفاعل هو أحد، أحد، وهند ما إعرابها طيب في هذا المثال؟ ما قام إلا هند، ما إعراب هند؟ بدل. أحسنت، أحسنت، بدل من الفاعل المقدر قبل إلا. إذن نراجع المواضع، متى يحذف الفاعل، متى يضطرد حذفه؟ الموضع الأول إذا وقع قبل إلا، ما قام إلا هند. الثاني فاعل المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والتقدير إطعامه مصدر مضاف إلى فاعله. الموضع الثالث في باب النيابة عن الفاعل، قضي الأمر. الموضع الرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، أسمع بهم وأبصر. ويمتنع في غيرهن. ذكر بعض العلماء مواضع أخرى، منها منها أن يكون الفاعل واو الجماعة أو ياء المخاطبة وفعله مؤكد بالنون. هل تقومن، هل تقومن بالواجب؟ فهنا أين الفاعل؟ هل تقومن؟ أحسنت، واو الجماعة محذوفة. كذلك هل تقومن؟ يا المخاطر. أحسنت، بارك الله فيكم. الفاعل هنا محذوف. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل أن يلي عامله. الأصل في الفاعل أن يلي عامله، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. وقد يتأخر أي الفاعل عن المفعول، يعني يأتي الفعل وبعده المفعول ثم الفاعل، جوازا نحو، يجوز نحو أو نحوه. ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدري. ولقد جاء آل فرعون النذر، هنا تأخر الفاعل الذي هو النذر، وتقدم المفعول الذي هو آل، الذي هو آل. وكذلك قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز، وقال: كما أتى ربه موسى على قدري، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. أتى ربه موسى، إلى ما تعود الهاء؟ أتى ربه، الهاء في ربه موسى. أحسن. طيب الهاء هنا تعود على متأخر، لماذا التأخر جائز؟ الضمير هنا يعود على متأخر، فلماذا التأخر جائز؟ لماذا لم يكن التأخر واجبا؟ المعنى واحد أو شيء آخر؟ يعني ماذا لم يجب أن يقال أتى موسى ربه؟ يجوز أن تقول أتى ربه موسى، لماذا مع أن الضمير يعود على متأخر؟ هو متأخر. نعم. أحسنت، أحسنت، في اللفظ فقط. هو متأخر لفظا، متقدم الرتبة. الممنوع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا الممنوع. الممنوع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكنه هنا متأخر في اللفظ، متقدم في الرتبة. الفاعل رتبته تقدم أن يلي الفعل ويتقدم على المفعول. إذا ما الممنوع؟ الممنوع في عود الضمير أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. وهنا أتى ربه موسى عاد على متأخر في اللفظ فقط، متقدم في الرتبة، موسى فاعل فهو متقدم في الرتبة. ثم قال رحمه الله: ووجوب النحو، وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد. ذكر مسألتين يجب فيهما تأخر الفاعل عن المفعول. المسألة الأولى: إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول، إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، اتصل بالفاعل ضمير المفعول، فهنا يجب تأخير الفاعل. لو قدم الفاعل ابتلى ربه موسى لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لو قدم الفاعل في غير القرآن ابتلى ربه موسى لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. ابتلى ربه موسى، موسى متأخر في اللفظ، هو الآن بعد ربه فهو متأخر فيما تراه في الجملة، وهو أيضا متأخر في الرتبة، المفعول يتأخر عن الفاعل، وهذا ممنوع. لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا في مواضع مستثنى ليس هذا منها. هذا الموضع الأول الذي أشار إليه بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والثاني أن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل، أن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل. أكرمني زيد، لو أنك قدمت الفاعل هنا وأخرت المفعول سينفصل الضمير، ماذا ستقول في أكرمني زيد؟ لو أنك قدمت الفاعل وأخرت المفعول، أحسنت، أكرم زيد إياي، نعم أحسنت، أكرم زيد إياي. وهذا لا يجوز لقاعدة سبق أن ذكرها ابن هشام، ولا فصل، ماذا قال؟ مع إمكان الوصل. أحسنت، لا فصل مع إمكان الوصل، نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. إذن هنا يجب تأخير الفاعل في أكرمني زيد، يجب تأخير الفاعل، لأنه لو قدم الفاعل لانفصل الضمير مع إمكان اتصاله، والقاعدة أنه لا فصل مع إمكان الوصل إلا في المسائل المستثناة التي سبقت. ثم قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وقد يجب تأخير المفعول أي وتقديم الفاعل كضربت زيدا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به اسما ظاهرا، فهنا يجب تأخير المفعول. ضربت زيدا لا يجوز تقديم المفعول. لو أنك قدمت المفعول هنا، نريد أن نعرف ما الذي لا يجوز. ضربت زيدا، ماذا تقول لو قدمت المفعول؟ ضرب إيه؟ زيدا، نعم أنا، ضرب زيدا أنا، نعم ضرب زيدا أنا، وهذا لا يجوز للقاعدة السابقة ولا فصل مع إمكان الوصل. وما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبة، ما أحسن زيدا، فهنا يجب تقدم الفاعل. وضرب موسى عيسى إذا خيف التباس أحدها بالآخر، الفاعل بالمفعول، يعني خفي الإعراب هنا، موسى إعرابه تقديري وكذلك عيسى. فإذا قلت أكرم موسى عيسى مثلا، هنا لا توجد قرية تبين الفاعل من المفعول، فهنا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. الذي تراه أولا هو الفاعل والمتأخر هو المفعول. لكن إذا وجدت قرينة لم يجب تأخير المفعول، ومثلا بقوله بخلاف أرضعة الصورة الكبرى، الكبرى هي التي ترضع، هذه قرينة معنوية، إذن لا بأس أن تقدم المفعول هنا، لا يجب تأخيره. مثلا أكلت الكمثرى سلمى، الفاعل سلمى، فلا بأس أن تقدم المفعول فتقول أكلت الكمثرى سلمى. كذلك قد تكون القرينة لفظية، مثلا أكرم موسى العاقل عيسى، النعت هنا هو الذي بيّن أن موسى مفعول. أنجبت عيسى ليلى، فهنا لا لبس. ثم قال: وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدى ووجوب النحو أيما تدعو. يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل. أكرم زيد عمرا، إذا قدمت أقصد يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل. فأكرم زيد عمرا يجوز أن تقدم المفعول. إذا قدمت المفعول ماذا تقول؟ أكرم أكرم زيد عمرا. أحسنت، عمرا أكرم زيد. ومنه قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، المفعول هنا مقدم جوازا. وقد يجب، وذلك إذا كان المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة مثل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا، هذا مفعول للفعل تدعو، ومفعول مقدم، ومقدم وجوبا لأنه له الصدارة، لأنه مما له الصدارة. فأي آيات الله تنكرون؟ أي مفعول مقدم للفعل تنكرون، وهذا تقدم واجب لأنه مما له صدر الكلام. ثم قال وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة فالفاعل إما معرف بأل إلى آخر كلامه. هذه يعني إذا كان الفعل العامل نعمة أو بئسة فالفاعل ثلاثة أنواع. إذا كان العامل نعمة أو بئسة فالفاعل ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون مقترنا بأل الجنسية، ومنه قوله تعالى نعم العبد، نعم العبد، العبد هو الفاعل. نعم الخلق الصدق، نعم الخلق الصدق، الخلق هو الفاعل. بئس الخلق الكذب، الخلق هو الفاعل. النوع الثاني أن يكون الفاعل مضافا لما فيه أل، وهذا قوله رحمه الله أو مضاف لما هي فيه، نحو ولنعم دار المتقين، الفاعل دار وهو مضاف لما فيه أل. الثالث أن يكون الفاعل ضميرا مستثيرا وجوبا يعود على تمييز بعده، قال أو ضمير مستتر مفسر بتمييز، مثلا بئس للظالمين بدلا، نعم خلقا الصدق. أين الفاعل هنا؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا، نعم هو خلقا الصدق، قال بتمييز مطابق للمخصوص. يقول إنه لا بد من مطابقة التمييز للمخصوص بالمدح أو الذم. يطابقه في ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. يعني مثلا إذا قلت نعم رجلا زيد، أفردت زيد هنا مفرد مذكر، فكذلك التمييز رجلا مفرد مذكر. طيب إذا قلت الزيدان، التمييز ماذا تقول فيه؟ نعمة ثني التمييز، نعمة رجلين الزيدان، نعم نعمة رجلين الزيدان. طيب نعمة كذا الزيدون، ماذا تقول في التمييز؟ نعمة رجال، نعم تمييز هو منصوب، نعم رجالا الزيدون، نعم رجالا الزيدون. فالتمييز لابد أن يكون مطابقا للمخصوص بالمدح أو الذم. نعم رجلا زيد، زيد هو المخصوص بالمدح، فالتمييز رجلا مطابق لزيد في الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. نعم، ممكن أن ندخل في باب النائب عن الفاعل إذا أحببتم. تفضل شيخ عمر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله باب النائب عن الفاعل، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فمختص وتصرف من ضرب أو مجرور مختص، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه الثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق. نعم، ويشاركه ما قبل الآخر ويشاركه، نعم أحسن الله إليكم، ويشاركه ثاني نحو تعلم، نعم وثالث نحو انطلق، ثاني نحو يعني بالجر لأنه مضاف إليه، ثاني مضاف ونحو مضاف إليه. أحسن الله إليكم. وشاركه ثاني نحو تعلم وثالث نحو طلق ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشمم ضم والضم مخلصا. أحسن تبارك الله فيكم. هذا باب النائب عن الفاعل، وأول من ترجم بهذا ابن مالك، وعبارة النحويين قبله المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال ناظم ترجم بالنائب نجل مالك وما له في ذاك من مشارك ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر. والاختصار ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن ترجم بالنائب نجل مالك وما له في ذاك من مشارك. وترجمته أدق وأحسن لثلاث أمور. الأول ليدخل المجرور للمعتبر، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر. هذا الأول، يعني مثلا جلس في حديقة واسعة، في حديقة واسعة هنا هو نائب الفاعل وليس مفعولا، ليس مفعولا لم يسمى فاعله. وكذلك المصدر مثلا جلس جلوس طويل، جلوس هو النائب عن الفاعل وليس مفعولا. صيم يوم الخميس، يوم هو النائب عن الفاعل وليس مفعولا. هذا السبب الأول. والاختصار هذا الثاني، والاختصار ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن. علم زيد سور القرآن مثلا علمت زيدا سور القرآن، سورة مفعول ثان. إذا قلت علم زيد سور القرآن، سورة هذا مفعول ثان. وهل هو مفعول، هل هو نائب عن الفاعل؟ لا، لكنه مفعول لم يسمى فاعله، لكنه مفعول ولم يسمى فاعله. فالمفعول الثاني مفعول لم يسمى فاعله وليس نائبا عن الفاعل، لذلك الترجمة بالنائب عن الفاعل أدق لهذه الأسباب الثلاثة التي جمعها الناظم في قوله ترجم بالنائب نجل مالك وما له في ذاك من مشارك ليدخل المجرور المعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر. هذا الأول. والاختصار هذا الثاني. والثالث ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن. نائب الفاعل هو الذي حذف فاعله وأقيم مقامه. فمثلا أكرم زيد عمرا، إذا قلت أكرم عمرو فعمرو نائب فاعل. قال يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، ينوب عن الفاعل في أحكامه كلها مفعول به. في المثال السابق أكرم زيد عمرا، إذا قلت أكرم عمرو فعمرو هنا أخذ أحكام الفاعل. ما أحكام الفاعل؟ الفاعل يسند العامل إليه، فكذلك نائب الفاعل يسند العامل إليه. الفاعل يجب تأخره عن الفعل، صحيح؟ أخذنا هذا في الفاعل ولا يتأخر عامله عنه، قال ابن هشام. فكذلك نائب الفاعل لا يتأخر عامله عنه، يجب أن يكون متأخرا عن الفعل، فالفعل العامل متقدم. كذلك الفاعل يستحق الاتصال بالفعل، والأصل في الفاعل أن يتصل، كذلك نائب الفاعل يستحق الاتصال. الفاعل عمدة، كذلك نائب الفاعل، كان فضلة لما كان مفعولا ثم لما حذف الفاعل أخذ حكمه فصار عمدة، نائب الفاعل عمدة. أخذنا في الفاعل أن الفعل يؤنث مع الفاعل المؤنث على تفصيل سبق، فكذلك نائب الفاعل إذا كان نائب الفاعل مؤنثا أنث الفعل. مثلا أكرمت سلمى هند، فإذا منعته من الصرف تقول هند، وإذا صرفته تقول هندا. فإذا حذفت الفاعل أكرمت هندو، هندو هذه أنيت معها الفعل أكرمت. وكذلك حكم الظاهر الذي هو الرفع، فالنائب الفاعل يصير مرفوعا، أكرم زيد عمرا، تقول أكرم عمرو، عمرو مرفوع. هذا قوله فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. الأصل في النيابة عن الفاعل أن تكون المفعول به، لذلك يقول ابن هشام إنه لا ينوب عن الفاعل غير المفعول به مع وجوده. إذا وجد مفعول به فلا يمكن أن تنيب ظرفا أو مصدرا أو جرا ومجرورا. لكن هذه المسألة ليست من مسائل الاتفاق، فسمعت إنابة غير المفعول به مع وجود المفعول به. يعني لو أخذنا مثال أكرم زيد عمرا يوم الخميس، هنا صورة المسألة هل يجوز أن تنيب يوم الخميس؟ على كلام ابن هشام قال فإن لم يوجد ثم اختص وتصرف من ظرف إلى آخر كلامه. يعني إذا وجد، ما مفهوم قوله فإن لم يوجد فما اختص وتصرف؟ مفهومه أنه إذا وجد يعني مع وجود المفعول به لا ينوب عنه غيره، لا ينوب عن الفاعل غيره. فإذا هنا أكرم زيد عمرا يوم الخميس لا يجوز أن تنيب يوم الخميس، لا بد أن تنيب عمرا، تقول أكرم عمرو يوم الخميس، ولا يجوز أن تقول أكرم يوم الخميس عمرا، لا يجوز هذا على كلام ابن هشام. وخالف في ذلك الأخفش والكوفيون فأجازوا إنابة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهو قليل. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ما الشاهد؟ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، كيف أنيب غير المفعول به مع وجوده؟ قراءة الجمهور ليجزي قوما بما كانوا يكسبون لا شاهد فيها، لكن قراءة أبي جعفر من العشرة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ما الشاهد على جواز إنابة غير المفعول به مع وجوده؟ أحسنت أحسنت. وما الذي أنيب؟ أحسنت. بما أحسنت أحسنت. ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، أنيب الجار والمجرور مع وجود المفعول به قوما. وكذلك قال الشاعر وإنما يرضي المنيب رب، وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا بذكر قلبه. أين الشاهد؟ قلبه، لم يكن قلبه. أحسنت، لم يقل قلبه. ما الذي أنيب؟ بذكر. أحسنت. إذا ما العامل؟ باب النائب عن الفاعل. يعني عندنا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، عندنا فعل مغير الصيغة، أين هو؟ معني. أحسنت، هذا اسم مفعول. أحسنت، يعمل عمل فعله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يعمل عمل فعله. معنيا هذا اسم مفعول. وهذه اللغة يعني إنابة غير المفعول به مع وجوده استعملها الشيخ عدود في نظمه لمختصر خليل، وفي طرته يقول هذا من باب ما دام معنيا بذكر قلبه، يذكر هذا الشاهد. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ولا ينوب بعض هذه إن وجد، بعض هذه يعني الظرف والمجرور والمصدر، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد، وقد يرد يعني قد ينوب غير المفعول به مع وجوده. قال كقول بعض الفصحاء منشدا لم يعن بالعلياء إلا سيدا، يشير إلى قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى. لم يعن هذا مغير الصيغة. بالعلياء إلا سيدا، لم يقل سيد، إذن أناب الجار والمجرور بالعلياء. قال ابن مالك قول بعض الفصحاء منشدا، لم يعن بالعلياء إلا سيدا. ومثل ذا أيضا يجزى قوما، فاصطع بحق وتوقى اللوم. وعلم الكوفة مع أبي الحسن في الحكم في اضطراد هذا حيث عن، فالكوفيون والأخفش يجيزون وهو وارد على قلة. قال فإن لم يوجد أي مفعول به فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. تجوز إنابة الظرف والمجرور والمصدر بشرطين، ما هما؟ أن يكون مختصا متصرفا. قال فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. فالظرف يشترط لنيابته شرطان اثنان، الأول أن يكون متصرفا، والمتصرف ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن يتأثر بالعوامل المختلفة، مثل زمن، وقت، ساعة، هذا كله يخرج عن النصب على الظرفية، يمكن أن يأتي غير منصوب على الظرفية وغير مجرور بمن. مثلا يوم، تقول صيم يوم طويل، وهذا الشرط التصرف يخرج ما لا يتصرف، مثل سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، هذا لا يتصرف، هو ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن يتأثر بالعوامل المختلفة. مثلا عند، هذا مناسب للنصب على الظرفية أو الجر بمن، فلا يجوز أن تنيبه، يعني ما يجوز أن تقول جلس عند زيد، هذا لا يجوز لأنه غير متصرف. الشرط الأول أن يكون متصرفا، والثاني أن يكون مختصا، يعني يزاد على معنى الظرفية معنى آخر حتى يزيل الإبهام، يعني إما بوصف أو بإضافة أو بعلمية. مثلا صيم يوم الخميس، هنا أضيف، صيم يوم طويل، هنا وصف، صيم رمضان، هذا علم، لكن لا يجوز صيم يوم، هذا لا يجوز لأنه غير مختص. جلس وقت، هل يجوز أن تقول جلس وقت؟ وقت متصرف لكنه غير مختص. ما معنى غير مختص؟ أي ما زيد على معنى الظرفية فيه معنى آخر يزيل إبهامه، لا بد أن يوصف جلس وقت، قل جلس وقت طويل، أو يضاف أو يخصص بالعلمية. مثلا جلس قدام الطلاب، هذا جائز لأنه أضيف، وهذا المعنى للظرفية للتصرف والاختصاص هو معناه أيضا في المصدر وفي الجاري والمجرور. فالمصدر لا بد أن يكون متصرفا، مثلا سبحان الله ومعاذ الله، هذا غير متصرف، العرب التزمت نصبها على المصدرية، فلا يجوز أن تنيب سبحان ومعاذ. وكذلك لا بد أن يكون مختصا، ما يجوز أن تقول قرئ قراءة وضرب ضرب، ما يجوز، لا بد أن يكون مختصا بمعنى أنه يضاف أو يوصف، مثلا قرئ قراءة مجودة، ضرب ضرب شديد، جلس جلوس الخاشع، لا بد من أن يكون متصرفا مختصا. وقل مثل ذلك في الجاري والمجرور، حرف الجر لا بد أن يكون متصرفا بخلاف ما يلزم طريقة واحدة، مذ ومنذ، مذ ومنذ ملازمان لجر الزمان، رب ملازمة للنكيرات، فلا يمكن أن تنوب، لكن الباء مثلا يجوز أن تجوز هنا النيابة كما في المثال السابق، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ونيب الجار والمجرور بالعلياء ما دام معنيا بذكر قلبه أنيب الجار والمجرور ما دام معنيا بذكر قلبه. وكذلك المجرور يكون مختصا يعني اكتسب معنى زائدا بوصف أو إضافة. تقول جلس في حديقة واسعة فرح بانتصار المسلمين. جلس في حديقة واسعة هنا وصف واسعة فرح بانتصار المسلمين هنا أضيف. إذن شرط إنابة الظرف والمصدر والجار والمجرور أمر اثنان ما هما؟ أحسن أن يكون مختصا متصرفا، أن يكون مختصا هذا شرط، الشرط الآخر أن يكون متصرفا. ثم انتقل إلى مسألة صرفية فقال ويضم أول فعل مطلقة، إن كان الفعل ماضيا أو مضارعا يضم أوله. تقول في ضرب إذا بنيته المفعول ماذا تقول؟ وفي يضرب يضرب، في ضرب تقول ضرب تضم أوله، وفي يضرب تضم أوله تقول يضرب. ثم قال ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، سنرجع إلى ويشاركه ثاني. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي. في المضارع تفتح ما قبل الآخر يضرب الراء مفتوحة، في الماضي تكسر تقول ضرب تكسر ما قبل الآخر. ومن أحسن ما يمثل به هنا قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. عندنا فعلان تقبل هذا ماض ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ولم يتقبل هذا مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ويشاركه ثاني نحو تعلم المبدوء بالتاء المزيدة يضم ثانيه مع أوله تعلم، والمبدوء بهمزة الوصل يضم ثالثه مع أوله انطلق أس تخرج هذا قوله وثالث نحو انطلق. إذن يضم أول الفعل مطلقا، وإذا كان مبدوءا بالتاء المزيدة ضم ثانيه مع أوله، وإذا كان مبدوءا بهمزة الوصل خماسيا كان كانطلق أو سلاسيا كاستخرج ضم ثالثه مع أوله. وما قبل آخر المضارع يفتح وما قبل آخر الماضي يكسر. ثم قال ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضما والضم مخلصا. هذه مسألة معلل العين الذي هو الأجوف. لك في إخلاص الكسر تقول في قال وجاء، تقول قيل وجيء، قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قال لذلك وغيض الماء فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. الكسر مخلصا. قالوا مشما ضم، الإشمام يكون في النطق لا في الكتابة، وهو النطق بحركة صوتية تجمع بين ضمة قصيرة وكسرة طويلة على التوالي السريع، قويلة سويقة. ولا يضبط هذا الإشمام إلا بالتلقي عن الشيوخ المتقنين بالأخذ من أفواههم. والثالث وهو أضعفها ولم يقرأ به، يعني هذا الإشمام قرأ به، قرأ به الكسائي وهشام في قيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء جيء، كذلك يقرأ بالإشمام قيل غيض. وأما الضم مخلصة فلم يقرأ به، وهو أن تقول في قال قولة وفي صام صومة وفي باع بوعة، بدلا من أن تقول قيل وصيمة وبيعة تقول قولة وصومة وبوعة، هذا أضعف الأوجه ولذلك أخره. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.